بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفقاً جاره تر شوقي كوتني بكنا قل ما مصايد غيرس ما مصا عبد اللطيف وأوي شمتسالي في آراثي بكين شمتسالي في منهجي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا ننتقل إماما. وأكرم الأخوة الرجال نيقا خالص كات وكر دوما صواب كات وراس كات وأخير ما خير كات سبارد من السيارة برادرزم كآية سلفيتش حزبك بيت لو حزبانيك لا قورتاني عمره دنيا دا هيا طلعين حزب بريتيا لشي حزب أدر بريتي بيت لا منهجك بريتي بيت لا برنامجك بيقومان سلفيت جريش بونويتشي سلوشتي ام دينيك في عمري خاصة الصحابة وفي خاصة القاريان ديبت لسريبون وسرداني اوان في عمري خاصة وسلم وصحابة اوان حزب اخوابون هر كسر مثل ام منهج بروات رجي قيامت اول حزب اخوائي كرون تقاله بو معنى بدي اول كمسرداني امري ايما دا كسك هبت منهجي كي تازي دانابت لناوي سلفيت وتأسيس حزب يشكل به كنابي سلفيته وشد أعضاء يشيها بيت أما الأعراء دانية ما نجدهم أدر ما بستيش بكلمي حزب أو بكشوان أمره لزاراوي خلشي دا كخلشي والا حزب قيشتوا بوني كسيك كرئيس حزبه وبوني بيرو بروغرامي شيشك بروغرامي حزبه وأعضاء حزب وناو نسيني انداماني حزب ودوستايتي ودجمناتي لسر اساسي بروغرامكا اما دا سلفية دانية سلفية هيج كسر داينا ناوا نالا سبي اما نالا سدكاني تج اما وكو سلفية او دينية كتو عمري خاصة من مصيري بوا وان دينة جلدان خواوا هاتوا كبتي عمر دانا جيت عليه الصلاة والسلام وجيل لدواء جيل زانايان ام دينيان ورقر تول نقريان كردو تاقياندونا قياندونا تسردني ايما تنوز دسمان بورا دازو قلتوا كزانان فيشت ايما لا اواني فيش خويا تاوكو لا صحابو لفي عمري خصاصا موديان قلتوا بيا تحدى ذاكم هركسك ادعاي سلفية بكا بحزباتي بعدات روجي دا مدران بني سلفية من بودي اريكات ايما دتوانين روزي دا مزران ديني هل يشيب من حزباني كالساحة دا هيا دياني بكرت فلانا حزب كسالانا يادي دا مزراني حزبا كان يمكنا لروجي اواندي اواندا لصالي اواندا ولا فلانا شوين ولا سازدتي فلانا كس وفلانا كس ام حزبا تأسيس كراو دا مزران دا بعدين اوانش روزي دا مزران ديني سلفية دياري كان ودا مزران ذكاني دياري كان وشوين دا مزران ديني شي دياري كان اوان طبعا محالة اشتيش مستحيلة كنية بويا سلفيت اشتيش ميكا امره لسردني ايما دادا هاتبت دوباري دكا موكا بريجا كيداني او دينيكا فيشينا تشاكا كاني ايما الى سربوا هذا سردني في عمري خاصة صلى الله عليه وعلى وسلم تاوكو سردني اسلاي تيمش وام دينيش دميني ببردوامي تعروجي قيامت ونجد استراوتو با شوينيكي تسجي جغرافيا وا وكوچون هر يشه زم حزباني كه هيا بو نمونه لسلامش ولا دروز بو و طيبتي شبه خلشي او شوينه بولمونا تشترك حزب إسلامي كهبو لكردستاني إيما بولمونا بزوتنوي إسلامي لكردستاني عراق كواتا حزبك تايبتا بكردستاني عراق فشوبايتا يمن أو حزب هرناوي شينيو نا أفراد وأتباعيش هيا كبشي بو سوريا بشي بو يمن بشي بو أردن بشي بو سعودية بشي بو هرولاتك نيشتيوا فلان كاتك تماشاي منهجي سلف يدكي او منهجي كبريتيا لا او ديني في عمر صلى الله عليه وسلم في الشوال سريبون صحابة كارو بخوا النبي في الشوالي او امتا لا همو شوينك هيا ولا همو زماني شتا حبوا ان لم سردما دادر الزبوا نتائبتي شبه كردستاني ايما لم كردستي تمشقي دنيا ومغربي دنيا او سلفي دبينيت ولم سردما ايما وبيش سردما ايماش هر سلفي دبينيت فلان هر حزبك كده بينيت روزك بروزان لم سردمي ايمة ده دروز بوا وخوي دروز بوا نشي وضغطيك بوا لواقع داك دروزتي كردوا وكرات فعلك بولمونا هر حزبكي كدروز بوا بيت قومي لرات فعل دروز بوا كاتك ظلم مستم بولمونا لا قلي كرت كراوة او حزب قومي نتوي دروز بوا وكرات فعل كاتك بونمونا وقتي كتب دروز بوا لبواري آيني دا او حزب ديني دروز بوا فهات اوانا هموي رد فعلا كاردانا ودروزتي كردون بلان سلفيات بريتي مينا كاردانا وا سلفيات ديني خوايت الوردقارة بطبيعي خوايت الوردقارة كناردويتي حاتوه بردوامة نك امرو كاردانا وبيت يعني وقتك تأثيري يعني زبرو سبرميك بوبيت وايلة كرددت كفو مالك هستن ام دينا بابهن يا حزب البناي السلفية دروس بك والله أعلم وزاك يا إمام الصدات إمام الصدات أتاشي غاديك كخلطان يقدلين السلفية كان ريزي مسلمانان ينفاتش فاتش كردوا لأني كادا فايق ويزد فرنيب وعفصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله بقنا الخاطر إذا فرنا من فيك الدوين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لم آيات في روزيك إشارة سبكت كالصورة على عمران دا فخيطر إذكار أمري شي كردوا ونهي شي كردوا فرماني باشتك كردوا وشتك شي لقدغة كردين أويك فرماني في كردين بريتيا لا بزقرتن بحبل إخوة واعتصموا وتهموتان بز بقرن بحبل إخوة فرنا كحبل إخوة بريتيا لإسلامك وهندق لزاني يعني تفسير دفر من حبل إخوة بريتيا لا قرآن وبيقومان سنش تفسير قرآن دبيت بزبقين لقرآن السنة فأنت في إسلام همو ما دزقلتو بين تقرأي أمتي إسلامي دزقلتو بين بشي بحبل إخوة دوال أوي كفرماني فيك الدين دزبقين بحبل إخوة همان كدس ما نقر بحبل إخوة وبدين إخوة بين بشي بين بيك تفرقنا لنا لبين مان أوجه أخواتي كما تقول فرماني ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا بعد الاعتصام تأخذ بعد الاجتماع دواي أول كي يكتر تانقرد إيوة لسر كي يكتر تانقرد لسر بس قرتم بحبل إخوة لسر حق يكتر تانقرد أنجا تفرق دروس مكان غير دا إنسان كور بيته لما نائم آية مزنة فالوقدار كاتب نهي كرل تفرق كاعتصام هبو بس قرتم هبو يكبون ويقرتن هبو لسر حق كمسلمان بس كيان قرت بحق كحبل إخوايا بس كيان بإسلام وقرت أو إسلامي كفي عمر إخوان صلى الله عليه وسلم هناي أو الدواي أو التفرق حرامة نادي جاجاب اللي يكتر بلان بذي تيبقين كم تفرق حرامة وكم يقرتويش يعني كم يقرتنش خواه فرماني تيكر دواه أن يقرتنا أخوة فرماني بيك الدوكة لسر حقيق بقرين واعتصموا بحبل الله جميعا فالوالدوار فنيفرموا واعتصموا ولا تتفرقوا يقبقرين وتفرق دروز مكان نا في يوسف بساني لسر شي يقبقرين لسر شي كوك بين لسر شي هاوزنك بين قال فرموا بحبل الله بحبل إخوة بس بقرين شكو أدر هم أنقرانا سر حبل إخوة بسنا بحبل إخوة وقر يكحب الكهموما دستي في بقرين او هموما يقدم دبين هموما يغريز دبين بلام كشن حبلك هبت جبنا لحبلي إخوات شن حبلي كتير بدعش داد هندريت هل يكيد دز بحبلك أو بجري ديجومن أو مسلمان نابنيك أو كاتا ولا تفرقوا شيء أو ما هي أصلا ناتجة بل لا تفرقوا شو كان أصلا متفرقا جميع هذا لأن أما أتى بيروزا حمال معناه هي معناه حديث بيروزا كيف عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي فإنهم يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين هركي سلعيه وبجي لمستقبل بها تدا جيوازينك وشيشي زور ببينك حل أو شيبكا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء أما حبلك حبل إخوة رضاذي في عمر إخوة صلى الله عليه صحابة أو بريتي على حبل إخوة أدي إليك في عصم صحابة لسليمون أو بريتي على حبل إخوة ذلك أمرك صلى الله عليه وسلم بوء إلى خلاف نجاة مع بل اختلاف وتفرق فرمو جز بقرا بسنة من سنة صحابة كهمو من بس من بوابرتو وازمان للرأي خوما هنا أو مسلمان ببنيك دوال أبونيك ولا تفرق شي مكان تفرق دروز مكان وبارشة بارشة مبنو لبل يبنى خوك مبن أو بريتي على بنتيني كي جرينك لبنتينا كاني بانجوازي أهل سنة وجماعة بانجوازي سلفية كمسلمان هموي بانج بكن بوشي بو أو يدز بحبل إخوة أو بكن جاء أو بانجوازي كأيما مسلمان بانج بكن با أيما شو إيرش هموي ما يدز بحبل إخوة أو بكن حبل إخوة لكو حديثة قبل تفسير كذين أو دينية كفي عمر صلى الله عليه وسلم والصحابة لسريبون آية أو تفرق قدر الزكاة نخير لأنك أول مسلمان عندك أتيك وكذلك ولا أخوائي جورة فرمتي ولا تفرقوا المزلان ولا تتحذبوا شوفك حزباتي دروس كان تفرق قدر الزكاة جاكاتك إيما ذا مسلمان عندك حزباتي ما كان بوي تفرق قدر الزكاة وبدر أن أسر منهجي سلف بوي همو من يقدين أو بلن إيما تفرق قدر الزكاة إيما مسلمان لحزب إسلامي كان ساردك أنا وعلا نخير مسألة سار كذنا وقرم كذنا ونية مسألة أوليك وقولا شعطيك اثنية كم داد أسمان كذ كيش أوليك حزبي إسلامي جروز ببير لمسر دمدا لجير تأثير كاريجري واقع دا حزب الله هبوه كبلا النبو خلق بتاخر دا أبنين ما دام حزبي إخوة هبو أولا شيئا زياد كذ تفرقها لنا وحزبي إخوة دا جروز كرت وبعد دوريا بوي خوش مدكا هر يجب له حزبانا سن صدقات إليات سن هزاركات إليات لبنري خوان قناعات في كدوك وكدوتها وهو نزال له خلشان جل كوكدوتها ولي أولا نوكو أولا كان شوكنا الدينة لخانوية كي دداخا وكدر وخيلت بلان بان جاور دور دات بلو كي خان وغوخا وكا بزاني صد بلو كي خاويني بودر بچت كتاق نشكادت صد بلو كي كودة كاتو بني خوش ظلامي بلو كي زورم كوكدوتها اتو خانوية كتاق دا اوجه تو هاتي هيك كات صد بلوك او يتر جو صد بلوك او يتر تنجاب موشي بوخوي قربا بوخوي خرق الدواء او يبلا لهم اتباع من زور بلوشي زور بس دي راك انا ولويك اتشي انكر خانيك كامل تختي انكر تيشي عن دا اوجه هاتي يكي بوخوي شمشتر بولاك ورابا چشي اي مش ام امتي اسلام همون مسلمانا في ويستي بولايا كما حاول اسلام اسلام راقتي مو فيرتين في ويستي بولايا كي اي مطارچة فارچان بكينو هاري كمان صد دو صد يا هزار دو هزار بولاي خوي راشي شو حزب بتيك ولو خوي بقوة بتاع امتي اسلام في اجتبا وناكات كواتا تفرقايا انجلوس كر لنا حزب اسلام دا لنا حزب الله دا لنا مسلمان دا كاتيك ايما بانجي عندك الواد من تارشكار شيئتي بينه بقرر انا وصار اصلك كفي عمر صعطنا مصحابة نسريبوا لنا معنا مسلمان صار ذاكنا وتفرقا دروس لكن اما تفرقا دروس كر بالنية وكو اما قرع النعوه بسر او اصليك امام بيت مسلمان يبنى على النسري بونا مونا اذا بيتو بتشينا بازاري ميو فراشة كان يا بازاري كتال فراشة كان كتال فراشك متركي صد سنتيمترا هي دوم يعني صد ودى سنتيمترا هي سيام يعني نوات سنتيمترا هي شوارم يعني صد وفنجا سنتيمترا شون بتوعن يقبون هل يكشبا جزي خوي دتيرت بمتري خوي قياس دكات قط درد تشيكا او قياسي يتم ديكا لغن دوو مسيان يا دوو لغن سيان مشوارم يقدر ممكن يا بهيت شوائد يقنا درم بس كهات انجاره وتمان دار ريك كمي مسار او كمتر صد سنتيمترا همو يرد لك ون ولا همو يرد لك ايه امو اجواء اجر بقى لنوصر او ترازوي كفي امريكا قسم جيه اشتبو ما قرآن والسنة وجويني تجيشتني صحاب رضا اخوة قبرها اللذي وجويني تذكر بني او بريتيا لما تركا او بريتيا لما تيوه الراسقينكا كهموما واز لما تركاني خوما ديني واز لأفكار وآراء تازا دروز بوكاني خوما ديني بقر انو سكي وري صحابة في وري في عمري فاصل السلام نسمعنا ندبنيك جا ايمي سلفي هيتش في وري اكي تازا من بوخلق دالنا وكوشون حزبية كان دالنا اما دلن تيوري راسقين اول كتو عرصم صحابة لسريبوها اول بومنو بوتو وكويكا ورن دا وازنا تيوركاني خومان بيرين وازنا وحزبانا بيين حزباركي كدروس ما تدو بيين بقر ويسر اول كتو عرصم صحابة لسريبوها نصمان الميك دبين ولم اول اوبان دوازي اما دا تفرق دروس كردن دادنين بو شكو خلق لوان كم ببيتوا خلق لوان كم بونا وابريتي ميلا لا واتكرني مصمانا وابريتي ميلا ويكا تفرق دروس بكين بلكو كخلق وازن حزباتي بينا او كاتا معناي آياتك جيبا جيبا بيك بريتيا بشي واعتصموا بحبل الله فلم اول كلمي حبل الله لا دبا نبلخ لنا ودا لتفسير كردن ومعنى كردن يا لا تطبيق كردن واقعي عملي دا باسناكا دا مسو معنى يقرتوبن يقبل اي باش فلا مسر چي يقرتوبن مسر چي يقبلن في وسط ايما باسي اوفكن كخواي ورفرن بحبل الله حبل إخواج يكا أو متريك أو تمان ده بيه همو ما نسأل أول ركبين ده نابا هيد شيء يقرر ركبين تنبروز نابا وأدر إيه مجمع لنا خلق خلق الشريك بأخوة دالنا يا خلق بدعانك نصيحتي أول كنت خلق الشريك بأخوة دالنا يا بدعي لدين دادا هنا أو زوير بيه مدعوك لدان دوازيك أو كاتب إيه مقول إن الله تفرق دروز ذكا إيه مدعو أنت عمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكل صاحب خالد هاتو شوما سكرا ومحمد فرق بين الناس كفي عمر اخوة هاد على الفصل تشيك اللي بين خلشي دا تفرقه دروس كرت تفرقه لبين كل باب دا دروس كرت لبين الاتلاع وزن دا دروس كرت لبين الابلاع وبلاع دا دروس كرت برام شون تفرقه اك باوك مشرق بو كراكي مسلمان دا بو تفرقه دروس بو لبين يعنينا كراكي مسلمان بو باوك كيدا كافري معي وا فلتا دعوين في عمر اخوة تفرقه دروس كرت لبين حق وباطل كأو تفرقية لبين حق وباطل دار نبت لبين حق ولا حق دار نبت كهذا دين لا مند دعوة سلفيتش أو تفرقية كيدا كجوازي دروز ذكاء لبين حق ولا حق دار جوازي دروز ذكاء لبين توحيد بتنها وفرستي لغير شريك وخوا دانان جوازي دروز ذكاء لبين سنة وبدعة جوازي دروز ذكاء لبين دوستان إخوة لبين دجمنان إخوة أوان أوان النارت زور كذب وراء دينه دلان او تفرق دروز ذكين بولو نكبون هاور مكان غير اخوات شكرا وشريك بخوات دعلانا بابا ايو تفرق دروز ذكين وخالشي زبير ذكين اذن بولين دين اخواء امير اوش تاني تبلا دين اخواء دانية دلان او عالم متشددا زي دروز تفرق دروز ذكين جا اگر امير تفرق دروز ذكين في عمري فاصل وصلن بعمال شيء وتفرق دروز كد وزنان اسلام اشتن كتاب لان دانا وبولو الشيخ الثاني تيمية الفرقان بين الحق والباطل جوازي لبين حق باطل له الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان جوازي لبين دوستان إخوة لبين دوستان الشيطان أو تفرقية سلفية بيوت فإخوة بيوت حق جوازي لبين حق باطل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إخوة جوالا أغانا نادرة بانكو باكو في ذبين إرجادة جاءون إرجادة لنا او اساسك من تشينيكي سلفيتا من تشينيكي الدين اخوة كفي عمبران فيهاتون بلان اوكو باسنا كرت هنده كرس ام جياكر نوي ناوي بلكو جياكر نوي كي تري عن هيك جياكر نوي حزباتيا هر كسي لغل اوار به او دوست اخوة او بياوي چاكا هر كسي لغل او نبي او بياوي چاك نيو اتهاماتي بودروزة كان او جياكر نوي عراقتا يا او جياكر نوي كلمي والحق باطل بابك ليه اوكو باسنا كرت سلفية بسر اويا نجلسر جاكر نوش الباتي نو ساز بخير ما مصابات وظاما ومصا تاتي غادي غراس تدرس خلقانيك دي اي سلفية بكان لجيرت شنناي هي جاوز دا وكو السلفية الجهادية واخد السلفية العصرية تاتي غادي امنا نغراس تدرس نو اجمال ونفسر بنا با سليها الضاوة انجور مصطلح الزارة وانا سلفية وتمان بريتيالا شوان كوتني بيشين تشاكا كامي ام امتها كبريتيه لفي عمري خوصة صلى الله عليه وسلم وصحابة رضا خاطر الزقارين بجد هل كسك شوان اوان كبير شوان دينك اوان كبير لا عقيدة بيرو باوردة ولا عبادة خواطر استيدة ولا عادات معاملات ده ولا اخلاق السلوك روشت ده ولا دعوة بانجوازي ده ولا جهاد تيكوشاني ده ولا همو بواركان جياني ده لدينا كيده شوين سلف صالح كده او في دلتر السلفي دمام لا مسلماني فيشين تاوكو امس دايه درزبوني حزباتي او نبو كسك نشتك ده سلفي بي لويتريان سلفي نبيت وكو چون امرو او بلاو دكريتو لزور لا كنالا اسما مكان بي بيستين سلفي دو جورة يا سي جورة سلفي جهادي هيا وسلفي عصري هيا وسلفي علمي هيا او جورة تقسيماتانا زالان داس يعني كنتو مبوا بلان بزاني مبست يعني لما تشيا سلفي علمي على اساس اوانيك امرو تيان دو تريد سلفي اوانا هر اهتمام بعلم وزانست وزاني عديدة دن بلان جهاد ناكن لفينا الاخوة اما نشك جهاد دكن لو لا تعني مسلمان دا اما انا سلفي جهادين لجهاد دا شوين كنتي سلفا بزاني تاشر عديك اما راستا اويك جهاد دك امرو اوشك خريج علم اگر بيتو ام علم راست بي جهاد شرعي بدل بي واجر ام جهاد راست بي بدل فراتي علم شرعي بيت فلان بو اويك امرو شوين علم دك علم شرافك لما دك علمك وايد ينكر كجهادك دلان شنك شوين علم كوتن او علمان بيرن كبنوا كأم كستار وآشوب وفتنائي كدولاتي مسلمان ذكره مسلمان بلا حق دك استرين شوين مسلمان بلا استرين اما جهاد شرعي نيا لا تقريبا تسعة بيجرسة نزيكي تسعة بيجرسة كاتك فتنائي كشتار بنا وكردستاني ايما داغو كتابك من نصيب فضل اخوة بناوي تيكوشان لكنامي اخوة جوركاني وفضلكاني وكروانيني شي واقعيانو حلصنقاني شي شرعيانا كتيب اغم مرون كراو بفضل اخوة ترودقار كامل امر ذكرية لكردستاني ايما بقري لزوربي وعطاني مسلمانا اما بريتيني بجهادي شرعي بوهي هيتش ثمرو برهم وبركتي تشيتي دانبو غير اولا بيكا اسلام لا مسلمان ناشرين كرا وكادبستان زياتر بلغيان كوتا دزبو ودجاياتي دعوه بانقوازي اسلامي بكن وايلهات كبوار لسر بانقوازي اسلامي تسكرايا لذو اوه هيتش آمان جو هيتش هدفشي بدس بيان اما جهادي شرعيني اواليك شو العلم كوتون بهو علم ودزانم كجهادي شرعي كاميو جهادي ما شرعيش كاميو هو جهادي النكست أو كفي وترى جهاد ما ينكر شو كجهاد نبو شو كجهاد شرعي براي برزم خاطر بقادة فرمي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لا أترك ذلك كله لله قتالكم لبردو هدف عنده هدف شيء تحقيق المصالح ودرء المفاسد هنا مصلحتك شيء شرعي ولا بردني مفسدتك لسى الشرع لسى الدين مصلحتك شيء ومفسدتك شيء لا بدري هل امرك خواطر ما يبيك الدول بلا بردني مفسدتك وهناني مصلحتك حتى لا تكون فتنه بو الشرك نمينه بو تعذيب المسلمان ندري الرجل المسلمان تصب لك رتوى عرف مفسدتك جهاد بو اويك شرك نمينه بواري دعوه تصب لك رتوى مسلمان لا راح لك ومصلحتك شيء ويكون الدين لله بو الدين هم خالص بو اخواته وتتوحيد بلا وقتو درس بيتو ام قتالو جنگيكا هم دي اكس كردي بناوي سلفي جهادي نا مفسدتك دادا نا مصلحتك شي دادا انكرت نا الشركي لابرت نا بوار تسكرنا ودعوه لابرت بلكو بعكسوا زياتر بوار رسال مسلمان تسكراوا وزياتريش توحيد وكلمة اخوة نبيبو بهوي اوانوا رفعل بهوي فعلك اوانوا جاء جهاد شرعي له بوليس الافكان جهاد يعني نكد وفتوى جهاد اشياء مدعوة الكردستاني خوما خلقه زور كسترا كشايستي كسترنا کسانی که بر روز با کشتراوا، این روز دکا کشتراوا چیه؟ چون که لگال حزبش آلمانیه با بیانی او با کافر دان راو کشتراوا. که امر ل شرع دعفرون ل ترازوی کتاب و سنت بدن او پی نوتر جهادی شرعی. خالقی چی زور؟ هیچ هدفی چی نیه ل تکال گرتن؟ هیچ مدرسه چی نیه تنها اول دکا نقمه عیشی خوی؟ يعني معيشتي خوي مالو من داري بعد الكات نك او داوري باسلام لبيو داوري بكفر هدف ياد جاتي اسلام كات او نيه كبر اخو نيوش دكا تو بي بكافري دابني خلالي حلال كيت او بجهاد دابني تو امري فاساس امو جهادي نكرتوها جابوها سلفي كان جهادي لكس او دروس تأمن او من سلفي جهادي نو الله شنك او جهاد الجهادي سلفي صالح نبو في عمري خواه صلاة السلام وقال دوري لسلبه وتبيش في الحديث كان كصحابة رضاقات رضاري لدي نفرق كس لكافر كان دعا اويكوتي أشهد أن لا إله إلا الله شاهدين هنا واش من دعو كشتي في عمر الفاتح فرمي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كس الدعاء ويكت لا إله إلا الله فرمي أنت عمر الفاتح ما قاله إلا متعودا بو يقول كس كل جادة بو يقول نقل عاتي في بي في عمر الفاتح فرمي آية السنجد شق كتبه شو بيتناول دوري بزاني لا تستعني وعضل يا قناعاتي كيتي في عمري فاصل ليت ورب لهم صحابة رازمي نبو كسيك لا إله إلا الله كسيك مسلمانا كنواج دكات تو بكافري بابنيتو خليني حرارك كيت أما جهاد الشرعينية أما من الملالية لتشفو طول صلاة برام ناي جهادي للدراوة نا جهاد لشرادة ونا جهادي كسلفيشة نا أوانش سلفي جهادين شوفه كاتك وترى جهادي سلفي سلفي جهادي دبي جهادك وكو جهادي سلفي صالح به لا تعمل خطا سلم ولا تحارب رباطات الرجال والنبي تعمل خطا سلم خالص النهي كردوا لما نازع كردني سلطة لما الملاك كردنا قلب صلاة دار هل كفيك سلطة بو بصلاة دار بصلاة دار بو قلت يا شهد الله إلى أن الله شمكت رسول الله ظاهري مسلمان بو ظاهري بلعي مسلمان بو اگر فاسق يجبه اگر فاجر يجبه اگر ظالم يجبه او تبودني من ملاني لقل كيت شمشيري لسر هاو دريتو لطاعتي درشيت بودنيا كدرشيت ما يمنع جهاد اما في دون كريتشي درشون لا جماعة درشون لا رجي كومالي مسلمان اما درشونا وهروها لا فقه اسلامي دا لا شرع اسلامي دا اواني كدرد وسلتين دون كريبوغات درش وقام طالما امره لا ينال جهاد اما جهاد من الشرع ده بينال في جهاد جهاد الشرعي او يعتبر عند بعض الكافرين جهاد كي اگر مرجع كان جهاد بينه ج ك يجب لك برابر الكافر به دون الاول ك امير المسلمين هبت واستقلاليته وسرد خوي تبه وامكانيته وقدرته تهبت او جهاده كعمر اخو عليه الصلاه والسلام كاتك لما كبو جهادي نكرت هل كنت خوشي قولي مسلمانا وأميري مسلمانا فوكي تشي بدوروه بإيمانيا فيهو خوشي عمك ناي بكست دا أو ينكر برامبو شكا نسر بخويا ما قدرته توعليه نكرت كاتك تشوبو مدينة دولة إسلامي دا مزراد بذي أو جهادي بكرت كيش أو جهادي تقداري بكرت جهاد بشمشير بكرت دولة دا مزراد ند دولة بشمشير دا مزراد دواي أو خوات مزراد إذني دا كتوانيان هبو أوجه دفاع لفتا أمكانو جهاد كان شا أمرو هركسلا وراتي مسلمان الراز بيتو وشانكسلا دوري خلقوكاتو برامبر سلطة بوستيتو وقلا من جهاد بكم أو بريتيا لبغي واتا درشون لسر سلطة وفي ناوت الجهاد الشرعي كواتا أن تقسيم تقسيمي شي ناشرعية وتقسيمي شي ناعقليشة شون كتسي كسلفي بودا بي لهمو بواركان الدين دا سلفي بي نكتن هالك شدة و سلفي صالح رضا صالح لبي هركس هيك لأصلك لأصلكان إسلام درشو بيت أو نعني توا السلفية بلكو وتوانا مبتدعة بول منا معتزلة لتشتك دا مخالفة المسلمان يعني المخالفة الصحابة يعني توانا وتوانا مبتدع بول منا قدري كان لما سلفي قدر دا تنها مخالفة الصحابة وسلفي صالح يعني كد توانا وتوانا قدري لأهل سنة درشو بول منا ما تريد يكان أشعري يكان كلاب يكان أو فرقانا كهل يكان لشتدى مخالفة كذلك نبلها مشتكاري لا فيها نترى أهل بداء جالاك لتو لهندك شدة سلتي بيت ولويت دا شتي تربي هو شتي يا راضة لا قرآن أم مستوى راضة زانة لا حديث في عمر صلى الله عليه وسلم ولا زانان أمة إسلامية أو براضة زانة طالما شن كسبوا أولك يعني عادتي أن تلبس كذنو تقدامي معلومات كان إذا خلك شواش كذني خلك أو أول أول خود السلفي جهادي وسلفي نازل معصري سلفي بيك سلفيته أو الأول كتوله مو بوارا كان يدين ده شو كتوله في عمر خاصة صلى الله عليه وصحابه دي أو بأخوة كرب داري اللي بيه بلام سلفيتي عصري كجماعتك لو حزباني كتابه دروز بونه وسرد مدى دروز بونه ونجمان أوش عادة حزباتية كدروز تجدبه ودجمريته دوائي بلاي يشتر دروز دبنه دي سان دمر رونا منه بلام سلفيت بسرد في عمر خاصة متاع عمره يمتاق يامتش في أمريكا مثلا لا تزال طائفة من أمتي قاهدين على الحق هذا مينه يجب أن حزبنا كحزب نهضية أمشي عارية عند أخوان هم يرتبون سلفية المنهج وعصرية المواجهة إما المنهج دار سلفين دلال المواجهة هذا عصرين سردمين أي كوان سلفية تكتان كوان مواجهة عصرية كشتان هل شيلما أصلا لا حزب هرنما كتائي في هاتو توايا ولناو حزب جيتر دا توايا جورشتانا وشعاراتانا يعني أوقسانا سيش علمين يا خود جلال بيانيت لعقيدة السلفين لجهاد أفغانين لدعوة بالغوازي دا إخوانين لتروردة صوفين أو كمال اكشتان وقت والمشون أنواع شديد دا أو عرش عقستبو أو شعارشي حزبية كامبو طبعا وشتشي سيشي فوتشالو ناريكا شمك ناكري كتو دلو من لجهاد دا أفغانين يعني ديار جهادي أفغان بكل جهادي سلف زر بيرستون عن الغواطرة بوتن هالي عقيدة سلفين عقيدة سلفي صالح راز بعقيدة بأمسة الصحابة بلان جهادة كيان شاك نبو شاك غالي كان باستر بلان جهادي بأمسة الصحابة ودعوه بالغلازي إخوان شاكرا دعوه حسن البنى باستر دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر آيات ترورده صوفيا كان باستر ترورده أبو بكر عمر فنعم أخوة الأخوة يقول لك كذين يبكنوا جاهليته مثاليته بشرعية أولا بلان شيء خلقاني سادو ساوين كي فقير شو عشدة كان دمجوا رقصانا رقصي بلي قدارا كسي كبير يقال دل الله اشتيش جوانا أجر من واقم أولا خيري هم جماعة كان دل ذكري هم سلفي دبهم هم إخواني دبهم هم أفغاني مجاهد دبهم هم صوفي دبهم أو اشتيش باشا سلام لميزان الشرع دا لتبعزو قرآن شنب دا لو خراب ترنيها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إيمان ببعض من الكتاب من الكافر من بعض أشتر يا سلفية كم هو الوردرات تبين في عمر خاص من صحابة يا واسو لبن أعوى فين أعوش السلفية جاء يكسل فيها وكل شاهدي بي عليه أرس أو كسانا كالفر مهجي في عمر خاص من صحابة برم هل وكل عاقدة دا لتعوال وزداء لجهاد جداء لدعوة دا لهم مباركاني دين دا وأورانش كلام يلا خونا يا سلفي جهادي يا سلفي عصري يا أجور أهلاوانا أو الرازناكا وواقع يعني حال يعني برئي كرده وكان يعني همو ذلي دخلت أوانا هيش علاقية كان بثي عمري خصم بصحابوني لو جور أفعال باهن راوانا عن كذلك الله أعلم ما مصا دو هلوستي دجليت بدلت فاصلت يكان إيشي كان دولين قواية صلت يكان دش بدا صلاة داران ودسان هيلا إرهاب وسقين وطوقان دنو كشتالي شيزور وخشيب بكافر دزانن وأوي تريان دليت سلاتيتان لقد صلاة داران ولأني كادا كادا صلاة داران حكم بغيري قرآن سنجد دقا تو هلوستي دش بيك بيقومان دار أو تو هلوستا اگر لیک کسی و درچه یا لیک جهتی که و درچه درچه اما خوی خوی بدرو دینه تو نا بد لکاتک دکه اوان سلطو به صلات دار بکافر دابنینو خوینیم به حلال بزنو بجایتیم کن لهمان کاتیج دا چوی راویم کن لهموشتیگ داو لگل اوان بر اگر لکسی که و درچه دیار ما بستی حق نیه ومبستي نصحنية ومبستي إخوانية بلكم مبستي ناشرين كذني سلفيتها أقل أكسيك ولا شيء شكرا دو موقفي ديش بيكا وكخد إشارة في البوكس بلان أقر لا دو كسي جياوة يعني دو جهة جياوة درشت أولا بلان أرون كرنا وكيف بمشيوية إن شاء الله سبارة بحلوستي يكم كده بلا تفعل سلفيات سلفي كان تيرورستن يا سلطة دي صلاة دا كافر دابنين و دجاكيان دا كانوا خوانيان بحلال دسانن هوا حركة سيك سيري او منهجك كسلفيتي بسرة يكم دواميان هويتي سلفي كانش بعملي لواقع دا هو تيدا ذاك ام اتهامة اتهامة جدروية نا رواية نا حقا اما منهجك كسيري أوهم أحاديث في روزاني في عمر خاطين عليه الصلاة والسلام بل كبيرش أوش كسيري آيات كان القرآن في روزكين خاطة الغار لا قرآن في روزكين بعد فرميشي فرمي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت نبي أي محمد عليه الصلاة والسلام أرانيك يزعمون كلمة زعم بزوري بغوبة كاردك أشتك الراض نبيت بس وايد بعادك أواني كوازع عندك نوابلن كأوان إيمانيا بخوا وبتو بروج دوايها بلام لهمان كاتجدا بواقعي وعملية تحاكمون إلى الطاغوت احتكام ذكن ولا طاغوت تجرن ولا طاغوت حكم بطاغوت ذكن نك حكم ب قرمدي خاك عملي خاك فاتدلون إيمان ما بلام حكم كان بشيء بطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به خاطر بدارش فرماني في كذن على فرماني أن تكرار فساعد بطاغوت نجي من بطاغوت بينهم جاءت أولا فرمي وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أجر في عبوث لدمانا فبزمان بل الإيمان من هنا طالما دربي ورن دي باشا ورن بولاي خوا واتب بولاي قرآنك إخوا واي فرموا ورن بخصيبكن ورن بلاي فرمو دكاني في عمر خاطهم حديثة كيف عمر صلى الله عليه وسلم واي فرمو بقصيدك أخوالك بفهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدوعا هو منافقان بديني تشت اللي عودتنو راضينا بين بلاي القرآن الحديث حكم بقرآن الحديث كان باش جاء وصفة وصفي دسالة دارك بيت يا وصفي رئيس حزبك بيت يا وصفي هجكسك بيت طبعا بتايبتي أوانيك دسالة دارك شون معاملة عن لقلبتين خلطة والبدار هر لنفسي لا فردة لنفسي بازة دفر لفا كيف إذا أصابته مصيبة دواي أعادة دفر له أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أما أنا أولئك كخواب زانت شي لدليان داها نفاق لدليان داها رغم ظاهري دلان نشو الله لقل أول أخواني قالوا فرمي شي فرمي فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أما أنا حاولت شون بلغاليان أي محمد عليه الصلاة والسلام أما أنت حاولت شون بلغاليان فأعرض عنهم اشتيان لألك ليت المتقاتلهم لا فأعرض عنهم اشتيان لألك وعظهم ونصيحتي أمك موعظة أمشدار يامك وأونية الخارصة للأخوة وبقرون ولا قرآن السنة وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وكلهم بلي بنفسي أمان بخويا قصيتي زور بتأثير نصيحتي زور بتأثير يامك كواتا أي مكاكا كتابة بسنين بصلاة بارك ببينين كحكمي بقرآن السنة بنكات وكو قرآن لير إشارة بوكر شبكين قرآن فرموشي سيه كلمتين فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تشتي لها طواتا طاعتي لك لا بشرعي ده ونصيحة آمشقاري موعظشتك وزور زور كلمة مؤثر كاريجي كاريبلا في أنفسهم كتأثير ياتيبكا خو بخو بلكو بقرن ولا يخوط ولا يخوط كانت عيجو فرقينا في عمر فاسع أصلا تمنا قتاليا بكاليا بجنجي لقرن أرده تي أصيت اللهم بيتي عم صنع عدم صنع المسلم رياتي كدوا باسي هذا كبير عند الشد لين رأس عشان لقال الإسلام دي أسلام وزوش تشتد لين لقال الإسلام ترى أجل تفعط نفر قلوبهم قلوب الشياطين يثنس لقريش كبير لم يصفل لرسوس الشيطان ولم لا شيء لا لا لا